السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت نبغى نخل إذا حطينا في الأذن خرمين، عشان يعني نحط في الأذن زوجين من الحلق، جائز ولا كيف يعني إيش حكمه؟ لا بأس به، لا بأس أن الأنثى تخرم خرمين في شحمة أذنها من أجل الحلي، إلا أن العلماء يقولون لا ينبغي للمرأة أن تسرف في استعمال الحلي. طيب لو سمحت، تعالى قال لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فإذا لم يكن ذلك إسرافا فلا بأس.